ولا يكون لهم أي اعتراض حينما ينال الصادقون ثوابهم العظيم، لأن الأمور كانت في حياتهم الدنيا معلومة ظاهرة واضحة لكل أحد. قوله تعالى: في أموالكم وأنفسكم، أي لتبلون في نقص بعض أنواع أموالكم بصعوبة الحصول عليها أو ذهابها، وفي نقص بعض أنفسكم بموت أحبابكم من أقاربكم وأصحابكم، وبأنواع أمراض مختلفة، وبجراح وآلام وأسر وقتل وخوف في شأن ما من شؤون الحياة، وجوع بقلة طعام وشراب، وما شابه هذا من أشكال الابتلاءات أي الاختبارات المتعددة. قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي وكذلك ستختبرون بالتأكيد بما تسمعون من الذين أعطوا الكتاب من قبل إعطائكم القرآن من السابقين لكم، كاليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل، وكذلك بما تسمعون من الذين أشركوا في العبادة أي الطاعة مع الله تعالى آلهة أخرى عبدوها غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، وكل من يتشبه بهم، حيث ستسمعون منهم أذى كثيرا كبيرا عظيما مؤلما كسب وتشويه وكذب وافتراء وإساءة متنوعة لربكم ولرسولكم ولقرآنكم ولإسلامكم ولكم. قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا، أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين العاملين بكل أخلاق إسلامهم المحسنين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، أي هذا هو العلاج الذي ينجيكم من كل أنواع البلاء من الشرور عموما ومن شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتعاساتهم، إنه الصبر والتقوى، أي إن تصبروا على أي أذى يصيبكم منهم أو من غيرهم، أي تكونوا من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى. وتتقوا أي وتخافوا الله وتراقبوا وتطيعوا وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، والتي منها ألا تتخذوا منهم أنصارا وأعوانا، وأن تحذروا وتتجنبوا ما يؤذونكم به أصلا، وأن تتخذوا كل أسباب القوة الممكنة ليحذروكم، مع الصبر أيضا على كل ذلك أي الثبات والاستمرار عليه، فالنتيجة الحتمية أنه لا يضركم أذاهم، وما يدبرونه لكم من شر بأي شيء يذكر أي لن تبالوا وتتأثروا به، لأن المتدرب بالاتقاء والصبر يكون غالبا ثابتا متزنا قليل الانفعال جريئا على الخصم مستعدا لمقاومة الصعاب والتغلب عليها، ويكون له النصر في كل شؤون حياته بإذن الله. ثم لو فرض وأصابكم شيء من أذاهم القولي أو حتى الفعلي، فسيكون ضرره ضررا خفيفا نسبيا غير مؤثر تأثيرا كبيرا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 111 من هذه السورة، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لكن إن لم تصبروا وتتقوا ضركم كيدهم قطعا بصورة ما من الصور وبدرجة من الدرجات، وهزموكم وأتعسوكم. قوله تعالى: فإن ذلك من عزم الأمور، أي فإن ذلك الذي ذكر من الصبر بكل صوره والتقوى هو بكل تأكيد من الأمور الهامة العظيمة الكريمة في الإسلام، هو من عزم أي جد وواجب الأمور، أي المفروضة الإلزامية للمستحبة الاختياري، هو من الأمور التي يعزم لها، أي تحتاج إلى عقد وتهجيز وتجهيز عزيمة، أي إرادة عقلية قوية للقيام بها على أكمل وجه، ولا يوفق لها وييسر له أسبابها من الله إلا أصحاب العزم، أي الإرادة القوية الصادقة الذين يبدأون بهذا الخير فيساعدون من ربهم عليه، وفي هذا تشجيع ودفع وتحفيز للجميع ليكونوا كلهم كذلك أصحاب إرادات عقلية قوية وهمة عالية، متمسكين عاملين بكل أخلاق الإسلام ما استطاعوا، ليسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.